ننتقل إلى حديث آخر ومن الأحاديث العظيمة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والوصايا الكثيرة، وهو حديث ابن عباس، وهو الحديث 19. تفضل يا أبا فيصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام. وعبد الله بن عباس من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وهو معدود من علماء الصحابة، وكان مجتهدا في طلب العلم، فكان يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يسمعها. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بالطائف سنة 68 على أشهر الأقوال، وقيل 71 سنة 71. كان يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، على المشهور قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني على الدابة، وهذا في تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أردف هذا الغلام الصغير خلفه، وقد جاءت أحاديث أخرى أنه أردف غيره أيضا صلى الله عليه وسلم. وقد بين العلم أن هذا إذا كانت الدابة مطيقة فيجوز الإرداف عليها، فإن يركب عليها اثنان إذا كانت مطيقة. فالمقصود أن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم اصطحابه لابن عمه وهو غلام صغير. ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشد انتباهه، فهو يركب خلفه فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. ما ابتدأ بالوصايا مباشرة، لا، وإنما مهد لها فقال: إني أعلمك كلمات، فإذا كان سيعلمه فسينتبه، ثم هي كلمات يعني معدودات، فسيشحذ ذهنه ويحفزه إلى حفظها، ويحفزه إلى حفظها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل هذا الأسلوب في حديث آخر في حديث أبي هريرة، قال: من يأخذ عني هذه الكلمات الخمس فيعمل بهن أو يعلمهن ما يعمل بهن. في أنواع متنوعة من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية والتعليمية، والتي يحصل منها المقصود في تثبيت العلم في نفس هذا الغلام الصغير، فيحفظ الحديث ويكون منهاج حياة. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهذه الكلمات لم تعد لابن عباس، هي لابن عباس رضي الله عنهما ولأمة الإسلام قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. احفظ الله يحفظك، ففيها أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة الشريعة، جزاء وفاقة. فالله جل وعلا يجازي عباده بأعمالهم، يجازي المحسن بإحسانه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال احفظ الله يحفظك، وهنا قال يحفظك الله عز وجل، يحفظك أي يحفظك الله من كل شيء، يحفظك في نفسك، يحفظك في أهلك، يحفظك في مالك، يحفظك في عرضك، يحفظك من الهوام، يحفظك من الأشرار، من الجهال ومن الكفار، فالله يحفظك. احفظ الله يحفظك. وقد قال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن حفظ الله يعني في سره وعلانيته، في قوله وفي فعله وفي حركاته وسكناته، حفظه الله. وإذا حفظك الله صانك من الأعداء ومن الزلل، عصمك، حفظ الله جوارحك وحفظ قلبك ولسانك على حد ما جاء في الحديث فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فاحفظ الله يحفظك. احفظ الله، جاءت الوصية الثانية مؤكدة للأولى، قال احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى تجده تجاهك بضم التاء أي أمامك، كما فسرته الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، أي يحفظك سبحانه وتعالى في سمعك وبصرك وممشاك وحركات يديك وقلبك وعقلك. ولهذا أثر عن بعض السلف لما كبرت سنه وكان يشتد ماشيا وقد يقفز بعض الأشياء فيقال له كيف ذاك؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذا من حفظ الله، فيحفظ عليك عقلك. ولهذا علماء الإسلام الذين حفظوا الله في جوارحهم وقلوبهم وألسنتهم حفظها الله عليهم إلا أن ماتوا. ولذلك إذا قرأتم في سير العلماء تجدون أن أهل العلم يذكرون في سيرته أنه بقي محدثا معلما مفتيا إلى أن توفاه الله، فلم يذهب عنه سمعه أو لسانه أو يصاب بآفة تمنع عنه نشر العلم، بل يحفظ الله عليه عقله ووعيه، فيحفظ الحديث كما لو كان شابا لتوه قد حفظ الحديث، لا ينساه، يحفظ العلم وكلام أهل العلم، كلام الله كلام رسوله. وربما يبتلى اليوم بعض الناس بفقدان الذاكرة في صغره، ولله عز وجل في خلقه شؤون والابتلاءات يصبر عليها الإنسان، لكن احفظ الله أنت، أنت المطلوب منك أن تحفظ الله، فيحفظك الله عز وجل وتجده تجاهك أمامك. وهذا لا يكون إلا بالمحافظة على ما شرع الله عز وجل. فحفظ الله عز وجل يكون بالمحافظة على الفرائض، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، المحافظة على ما شرع الله عز وجل من أذكار، من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، إذا قرأت سورة البقرة لا يزال عليك من الله حافظ، عفوا إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك الشيطان، يحفظك الله ويوكل الملائكة له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. يوكل الله ملائكة يحفظونك لأنك حفظت الله عز وجل. وضد ذلك من ضيع أوامر الله أضاعه الله، وإذا أضاعه الله لم يبال الله عز وجل في أي واد يهلك. نسأل الله العافية. احفظ الله تجده تجاهك، هذه الوصية الثانية، وهي كما ذكرت لكم مؤكدة للأولى وموضحة. ثم قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تربية لهذا الغلام وللنشء على التوحيد. إذا سألت فاسأل الله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو جئت عند شخص طرقت عليه الباب سألته مال، ربما يعطيك للفقير أو المحتاج، ربما يعطيه. سأل ثانية ربما يعطيه، ثالثة ربما يعطيه، بعد ذلك يمل منه ويضجر. فعلى ما في سؤالك له من الذلة والخضوع والمهانة، إضافة إلى ذلك قد يطبع عطاءه لك منا وأذى، وقد يمنعك، فلا حاجة لك به. اسأل الله عز وجل. في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. في الحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال: إذا سألت فاسأل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع الصحابة يبايعهم على أن لا يسأل أحد شيئا، حتى كان أحد الصحابة يسقط صوته فلا يسأل أحد أن يعطيه إياه، ينزل هو يأخذه. فالمقصود تربية على التوحيد وتوجه القلب والجوارح إلى الله وحده لا شريك له. ولا شك أن سؤال الغير ما كان في مقدورهم، سؤال الغير ما في مقدورهم من المال أو العلم أو الإعانة، لا شك أنه ليس محرما إلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: من سأل الناس أموالهم فإنما يسأل الجمرة فليستقل وليستكثر. وقال لقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته جائحة فارتاحت ماله، أو رجل تحمل حمالة، ثم ذكر الثالثة وقال: وما سواهن يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. فسؤال الناس أموالهم إذا كان إنسان غير مضطر لا يجوز. لكن احنا كلامنا في هذه المسألة على سؤال الناس فيما يقدرون عليه من الأمور الأخرى التي يباح ذلك، مثل أن تسأله أن يعينك على أمر، أو أن تسأل علما، أو ما شابه ذلك. والأولى أن يحرص الإنسان أن لا يكثر من سؤال الناس إلا في العلم الشرعي وعلى طريقة المباحثة، لا الأغلوطات وتتبع الزلات، وإنما على طريق التعلم. المقصود أن سؤال الخلق نقص، فأنت اسأل الله وحده لا شريك له. إذا سألت فاسأل الله. حوائجك لا تطلبها من الناس، اطلبها من الله تبارك وتعالى. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله كذلك. أما الأشياء التي لا يقدر عليها الخلق فلا يجوز سؤالهم إياها إطلاقا، وهو شرك أكبر، مثل الشفاء وإدخال الجنة والمغفرة والنجاة من النار والتوبة، هذه لا يسأل فيها المخلوقين، إنما يسأل الله وحده لا شريك له. من سأل غير الله فيها فقد كفر وأشرك شركا أكبر. وهكذا الاستعانة: استعنت بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، وقعت في الكفر الأكبر والعياذ بالله. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز. لكن الأولى إذا أمكنك أن لا تستعين به وتعتمد على الله وحده لا شريك له فافعل وأنجز أمورك بنفسك. فإن عجزت فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يعين المسلمين بعضهم بعضا، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال عن المسلم قال وتعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل متاعه على دابته صدقة. فلا شك أن إعانة المسلم لإخوانه الله أمر بها، وتعاونوا على البر والتقوى. لكن إذا استطاع الإنسان أن لا يسأل أحدا ولا يستعين بأحد من الأشياء التي في مقدورهم، وإنما يستعين بالله وحده ويسأل الله وحده، فهذا الكمال. أما الأشياء التي ليست في مقدورهم فلا يجوز أن يسألوا منها شيئا ولا أن يستعان بهم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى ابن عباس، وهكذا علينا أن نربي النشأ. إذا سألت فاسأل الله مغفرة الذنوب والتوبة ودخول الجنة، تفريج الكروبات، طلب الرزق والولد والصلاح والنجاح، كلها يدعى بها الله وحده لا شريك له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرسخا في قلبه الطمأنينة والرضا والسكون بالله تبارك وتعالى، والطمأنينة إلى قضاء الله النافذ الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أقلام الكتبة الذين أمرهم الله عز وجل بكتابة المقادير، وجفت الصحف من تلك الأقلام ومن حبرها ومدادها. وهذا فيه بيان أن قضاء الله تام نافذ لا رد له، ففيه سكون العبد وطمأنينته إلى قضاء الله وقدره، وفيه عدم الخوف من الخلق، فإنهم لن يستطيعوا أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفيه أيضا إخلاء الطمع، أن يخلي الإنسان قلبه وفكره مما في أيدي الناس، فلا يطمع مما في أيديهم ولا يرجوهم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فاقطع العلائق بالخلائق وتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، لا تتكل على الناس ولا تعتمد عليهم ولا تخف منهم، لا تطمع فيما في أيديهم ولا تخف ولا تجزع منهم، فإن الأمر كله بيد الله عز وجل. ففيه الطمأنينة والثقة بالله والركون إليه سبحانه وتعالى. لاحظ الآن القاعدة عظيمة، كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، وهكذا النشأ يجب أن يربوا على ذلك، فلا يتعلقون بالمخلوق، لا يرجون منه ثوابا ولا جزاء ولا شكورا، إنما يرجون الله الواحد الأحد ويطمعون فيما عند الله، ولا يخافون من مخلوق، بل يخافون من الله وحده الذي بيده سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض، وبيده وبين أصابعه قلوب العباد يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. و لا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات عظيمة، منها الطمأنينة والرضا عن الله والبعد عن الجزع والتسخط، وله درجات أربع: الإيمان بعلم الله الشامل والله بكل شيء عليم، ثم كتابته، ثم مشيئته، ثم خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه في الرواية الأخرى التي ذكرها غير الترمذي، قال: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء. الرخاء ما هو؟ الصحة والسلامة والغنى والأمن، هذه كلها رخاء. تعرف إلى الله في الرخاء، أي اعبده وأطعه وأنت سليم صحيح معافى، تصدق، أخرج زكاة مالك، أدي الصلاة، صم رمضان، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لأنك في الرخاء، في الأمن، في الصحة، في الغنى. فإذا ما صرت في كربة وفي شدة تعرف الله إليك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالله عز وجل لا ينسى عباده ولا يضيعه سبحانه وتعالى، بل يخلصهم عند الكروبات وينجيهم من المدلهمات، كما قال الله عز وجل عن ذي النون لما دعا بالدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا تعرف إلى الله في الرخاء. اليوم مع الأسف بعض الناس ما يتصدق إلا قالوا إلا إذا أخبروه أن معك السرطان، أنت مصاب بالسرطان، بدأ الآن يتصدق، وهذا خير لا شك، لكن أينك في حال الصحة؟ بخلت بالزكاة، بخلت بالنفقة الواجبة، تكاسلت عن الذهاب للمسجد وأنت سليم تمشي على قدميك، أعطاك الله الصحة والقدرة، تسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح ما تجيب، ثم لما مرضت بدأت تبحث عن الرقاة ومن يقرأ لك ويقرأ عليك القرآن ويدعو لك ويتصدق وتخرج المال وتريد أن تفعل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا جانبا آخر من جوانب الإيمان بالقضاء والقدر، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فهذا أمر قد قضي، قدره الله، ففيه التربية على الإقدام والشجاعة والبذل والتضحية. فإنك إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما قدره الله عليك سيقع. ولهذا الله رد على أهل النفاق الذين أرادوا ترك القتال وتحججوا، فقال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما قدر الله أنه لن يأتيك ولن تصاب بسوء وأذى فإنه لن يصيبك. فهذا فيه الحث على الإقدام والشجاعة والتضحية مع الإيمان التام بقضاء الله وقدره وعدم التكاسل والتضعضع والخور. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. هذه قاعدة، إذا أردت النصر فإن نصر الله لك لا يتحقق إلا إذا صبرت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أمر بالصبر في آيات كثيرة في أكثر من في قرابة 90 موضعا من كتابه الكريم، ورتب عليه ثمرات عظيمة. والصبر حبس النفس على طاعة الله بعملها والاستمرار عليها، وعن معصية الله بتركها ومجاهدة النفس والابتعاد عنها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم الجزع. واعلم أن النصر مع الصبر. ومن العبارات التي نسمعها وهي عبارة جميلة: إذا أردنا النصر فلنصلي الفجر. وهذه حقيقة. إذا ذهبت إلى مساجد المسلمين ونظرت في صلاة الفجر ورأيت أن العدد لا يكاد أن يصل إلى عشر العدد في صلاة العشاء أو المغرب أو العصر، الحقيقة تتألم. الذي فرض الفجر فرض العشاء، والذي فرض الفجر، لكن صلاة الفجر تحتاج إلى صبر ومصابرة، تحتاج إلى جهاد نفس. والأمة لا تنتصر إلا إذا نصرت دين الله في نفسها، الأفراد في أنفسهم والمجتمعات. فمن نصر الله نصره الله، من قام بشرع الله أقامه الله. واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر في ميادين الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، الصبر في العلم، الصبر على في الدعوة إلى الله، الصبر في الطاعات والاستمرار عليها حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل هذه المعاني لا يتحقق النصر إلا عند الصبر. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لأنه إذا فقد الصبر في الجهاد، في الدعوة إلى الله، في التعليم، في العبادات، تخلف النصر. فالنصر مع الصبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كل هذه الأشياء تحتاج إلى مصابرة في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة. قال: واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لأنه فيه تعب، هناك فيه مشقة. قال: واصطبر حتى يثبت هؤلاء الأولاد والأهل على طاعة الله. لابد من مداومة في الأمر، أمرهم بالصلاة والصبر على ذلك، وسوف تنال ثمرة ذلك. فإذا ما شبوا وكبروا، وإذا هم قد أحبوا الصلاة، وصارت الصلاة تجري في دمائهم وعروقهم، لا يمكن أن يتركوها ولو ابتعدوا عنك، ولو ذهبوا إلى أبعد البلدان وتغربوا عن الأوطان، فلن يتركوا الصلاة، لأنها من ثمرات هذه التربية. إذن واعلم أن النصر مع الصبر، والنصر هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهذا لا يحصل إلا مع الصبر. وأن الفرج مع الكرب. فهذه من القواعد: إذا اشتدت الكربة على المؤمن فليعلم أن فرج الله قريب. ضاقت فلما استحل، قال يقول الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ولهذا إذا حلوا لك الظلام طلع الفجر، عند اشتداد سواد الليل ينتهي فيطلع الفجر. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والعسر كرب، واليسر أول الفرج. لاحظ هذه المعاني العظيمة التي هي قواعد في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن مع العسر يسرا، يعلمه أن اليسر يأتي بعد العسر، سيجعل الله من بعد عسر يسرا. ولهذا قال ابن عباس نفسه في تفسير سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال: لن يغلب عسر يسري. ابن عباس رضي الله عنهما أو ابن مسعود. المقصود يا إخواني أن هذه قواعد عظيمة جاءت بها هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام تربية له على هذه المعاني، وغرسا له لهذه المعاني في نفسه، فينشأ هذا النشء، هذا الناشئ الصغير على هذه المعاني، فيكون قويا ثابتا مؤمنا لا ضعيفا متضعضعا مهزوما خاضعا للغير. لا والله وصايا عظيمة، حري بنا نربي الأسر، الزوجة، البنات، الأبناء صغارا وكبار، ربيهم على هذه الوصايا حتى تكون هذه الوصايا بإذن الله منهاج حياتهم. فأكتفي بهذا التعليق على هذا الحديث، وهو حديث عظيم جليل وشرحه يطول، لكن نكتفي بهذا المقدار وننتقل بعده إلى الحديث 20.